سلم يا حبيبي الحب اللي من سنوات أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد حبيبتك بالأمانة لا تصلي كل بيت لا تصلي كل بيت يا مسافر بورسعيد أمانة عليك أمانة يا مسافر بورسعيد حبيبتك بالأمانة لا تصلي كل بيت أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد حلفتك بالأمانة لا تصلي كل بيت لا تصلي كل بيت يا مسافر بورسعيد أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد حلفتك بالأمانة لا تصلي كل بيت لا تصلي كل بيت يا مسافر بورسعيد خططنا للعبور وطرقنا كلنا وحمنا بالشعور وجهزنا العمليات أمانة عليك أمانة سامي المرسام خططك الأمانة لا تصلي كل بيت لا تصلي كل بيت يا مسافر بورسعيد عاشق عملك يا بهي الحب مكبيني عاشق عملك يا بهي الحب مكبيني أديك ابن عينيا وشوفك مش خلاني Yeah.